الشيخ طلب الشريف استمع لي تريد أن تستمع إلى البداية ثم إلى ما كان تأثير على حسن الطرابي وجدنا على حسن الطرابي قول إن الدولة الإسلامية يجوز للمسلم يصبح كافرا أن يكون إسلاميا كما يجوز للنصارى مثلا الله أكبر عليك يعني انه واحد يعني يتمسك بآية لا إكراه بالدين قد تبين الرشد من الرشد هذا منهج المؤول والمعلم الذين يقتصرون على القرآن ويشتصرون القرآن بأوائهم يسمون الشيطان لأنه أبو يوسف عنه بأنه أصولي وأنه محافظ على الخطوط العريضة وينقر رأيي ما يقال من ترابي وش رأيه هو؟ نعم أين الشريف؟ أنه محافظ على الخطوط العريضة هذا مش كله كان يقول من الترابي هو المقصود بحديثه الشابه دون ان يتعبوه ما كلامه هو لكن نصراني كمان هم يتأخر مع الظروف هذا مدى كن الهم هو يقول أولا وثانيا مما يريده على كلام ذلك النصراني التقرب والمضوية وما أدى ذلك ما على حاجة في طريق عمل يا أستاذ هذه قضية أخرى. شو نتج من هناك من المحاورة؟ نحن قلنا لك أن له كتاب في المرأة يعني يكاد يصرح أنه كيفما خرجت، والعبارات التي ذكرها آلفا شكينا، لكن نحن لا نتكلم عن هذا المحاور. هل هو يثني على ترابي أو ينقل ما قاله الخوف من الإسلام؟ تقول هذا المصري او تقرا هذه المصري او هذا المصري حقائق الترابي وتذكره بين المسلمين هناك ولا تقول رايك انت الشخصي في الترابي هذا مضيع. بارك الله فيك، هنا ما في مجال لابداء رايه، هو قصده يبين كيف ناس بيقولوا عن الترابي انه اصولي متطرف ومع ذلك ايش؟ متأكلم يعرف كيف يتخلص منه ثم يجي لزنجاني إلى غير، يعني يبين أن الناس هدون سواء الشرق الأوسط ينسوا هذا التطرف، وهدون النصارى يقولوا أنه لا هذا متأكلم، يعني هو لا يريد أن يحكم على الترابي برأي سواء كان رأي الشرق الأوسط أو كرأي ذلك النصراني. يا شيخي هو عامل كذا بيوتنا موضوع حماس يا شيخي هذا قدر عن استعراض حركات الاخوان المسلمين في الشوارع. يا استاذ يا اوسف انا ارجوك ما تكون المناقشه هكذا، نحن بنحكي ما تنجيب اشياء خارج عما نسمعه في الخليج، لأننا جبناه نحن خارج عن شريكك فينا أن يعطينا ترجمة سيئة عن ترابي، لكن الموضوع هنا أن هذا الرجل يحسن الثناء ويحسن الظن في ترابي، هذا لا يعطي أبدا هذا، إذا ما هو ينقل أقوال من نصراني وأقوال من الشرق الأوسط، هؤلاء يقولون أنه هذا الرجل يدرس دبلوماسي يعرف كيف يتخرج ايش يتحرك في المواضيع، أدخل أقول أنه أنا متطرف، أمين الصادق من الكاذب؟ ما في شاهد يا أمي، يعني هذا الشاهد مثلا الترابي، أعتقد أنك بعدما تنقل من نقطة إلى نقطة من بلد عربي إلى بلد عربي، ثم وصل إلى الترابي، وذكر الترابي بهذه الصورة، يعني هذول الغرب وهذول النصارى يأتون عليه، ثم هو يقدم هذا الثناء، بغض النظر عن الشاهد لديه في هذه القصة. مين يقدم الثناء؟ الآن نقل الصورة حتى. من الذي يقدم الثناء هذا الترابي؟ حتى النصراني. طيب هذا يقدم الثناء على النصراني، واولئك يتهمون الرجل الترابي بانه ايش اصولي متعصب، اذا هو ينقل افكار متناقضه، لا يريد ان يقول انه والله انا اتبنى انه اصولي وانه هي متطرف او اتبنى غير اخرين، هو هنا همه كله الرد على الشرق الاوسط. نعم او الصحابيون العامه أو صحابيون كويس، لكن المقصود يعني يا شيخ ذكر مثل هذا المبتدأ الترابي ويعني رأي يعني أهل السنة والجماعة في هذا الرجل ما ينبغي يعني ما ينبغي له أن يذكر هذا الشيء على هذه الشخصية. بارك الله فيك، ما هو المناسبة وله الموضوع، الموضوع أنه أنا لا أرى أنه يجوز أن نأخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بأنه هو يحسن الثناء على الترابي، ما نأخذ من هذا؟ لأنه ينقل أقوال متناقضة صحفية. أما أن يقول الله لنفسه، يعني تبدأ هذا الرأي بارك الله فيكم، عرضت هذا الشريط على أكثر من أخر وبطريقة الشيء وبطريقة شخصية الترابي تبادر لي أنا في ذلك ولعلي واحد من هذا الشيء. في أشياء أخرى نحن لمعت وأنها ظهرت، نحن فيما قرأنا وفيما سمعنا يكفينا أن نأخذ ترجمة عن الترابي، لكن أن نأخذ من هذا الشريط أن داوود يثني على الترابي، يعني كان هناك شواهد أخرى كالوهابيون أنهم يطلبون أنهم كذا، يستطيع أن يقول ذلك بين حوار المسلمين وبين المدينة الآن وليس كذلك يا شيخ. نعم، لا بالنسبة هذه ما يعرض عنه. وعلى سبيل المثال رحمه وان كان هو عاود قصد ما ركز على الرقبة، كلمة يخطر في بالي من الأمثلة اللي ضربها على الاتهام بالتطرف، كل أمثلة فعلا من المدرسة الإخوانية السياسية ما شابه، مع أن الطرق الأرضية سواء الشرق الأوسط بعلمانيتها أم الحياة بفلسفتها أم غير هذه وتلك، يعني لا تتكلم عن هؤلاء فقط، إنما تتكلم عن السلفيين، تتكلم عن الوهابيين، تتكلم عن الدعاء، عن الشيخ مبارك، تتكلم عن الشيخ ناصر. كان يستطيع هو إذا أراد أن يخدم الدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة ويجيب أمثلة عن هؤلاء، لأن الناس الآن ما ترتبط بذهنهم الذم، يرتبط بذهنهم الدفاع عن الذم الذي يستلزم منهم تلقائيا المدح، وإن كان أنا أو شيخي مثلا بقول لك إنه هذا لا يلزم منه مدح فعلا، لكن هل كل عام شيخنا يسمع هذا الكلام يفهم ما يلزم منه من هذا شيء آخر؟ لأن أبو يوسف مش من أعراض أبي بلغ. نعم، قضية أنه والله ما كان أحسن هيك من أنعب. لكن أن نأخذ هذا الكلام الذي سمعناه الآن من الشريط أن نأخذه الشرابي على أنه يحسن الثناء على الترابي، نعم، هذا لا يكفي. لكن النقطة اللي ذكرتها سيدنا نحن أقول موضوع أنه أليس كان أن يدفع هالشبهة هاي أو لا أن يقول كلاما، نعم، يعني يمدح أهل الحق بالمدح وهذا، نعم كان أولى، لكن السؤال هو إيه؟ السؤال هل هذا الكلام يجعلنا نحن يجوز لنا شرعا أن نتهم العودي بأنه يحسن الثناء بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني بأنه أصولي؟ لا يعطينا هذا، لكن كما تفضل أخونا كما الشيخ علي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود بأن هذا الشريط يتداوله أي طلاب العلم وغير طلاب العلم. بارك الله فيك يا أبو يوسف، أنا قلت لك في أول الجلسة فيما يتعلق بفقه واقع، وما أظنك أنا لك أن تنسى وأنت ما شاء الله قوي ذاكرة، قلت لك أنهم محقون في بعض النواهي في ثالث فقه الواقع، وأنه يجب على العالم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره، وكنا هذا أمر طيب، ولكن هذا أولا لا يستطيع العالم أن يحيط بهذا الواقع كله، ثانيا وهذا الشاهد أن ما يحصل إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس، هذه قضية أخرى، يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم لأنه يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده، أعطي بالك أنا ما بتحير دي عنه وربما عنده، أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا الترابي، لا والله أنا أقول هذا لا يعني، هذا لا يعني. والوجه الذي ذكره أخونا الشيخ علي أنا أجبت عنه، نعم، هل هناك يعني شيء من بلا؟ نعم فيما تستغيث يعني على مثل أول الشريط أنها حاضر عن التطرف وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح للتطرف، فإلى الآن ما لم يبدو أنه يعني الآن عملنا استعرض أطوار ثم تبدأ بالتحليل والاستنتاج ثم يبدأ الآن مثلا شو ماذا تتطرف مطلوب عن قضية الترابي أو غيره. صحيح، هذا كلام صحيح. الصفحة الآن. أيها المغاربة والمغاربة، سوى أن تقدم على هذا الكلام معنا، فلك هذه الحالة حتى تتحدث عن الواقع. نشوف الأول في خلاف بينما أبو يوسف أبي أعتبر مدى لا هو أعتبر أنه يعني شواهد أنه برضو كمان جابوا مع لا أنا شايف أبو يوسف بتحامل أنا لا أشك في قصدك أطبالا ولا تفهمني فهما خطأ أطبالا أنا لا أشك في قصدك لكن أبين الواقع الواقع أنك أولا حمد كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الأوسط بأنه يدعم بالترابي على اعتبار أصولي لا هو يحكي لا سأل وكلا ثم الآن الهندوشي الذي أنا ما انتبهت له فهمت منك أن تشوف كمان عم يمدح هذا لكن أنا انتبهت لكلمة أخيرة فهمت منك من الحزن لكن أنت رأيت في المناظر نعمين كده مدي إيش أنا وصف الترابي بأنه شو يساوي هذا بارك الله فيك مده لفده بعد ما به بذنب المتسامحين لا شك أن هذا من المتسامحين الترابي بسبب أنه متأخرم أنا هلا شو يظن لكفار المسلمين أو من بعض ظننا أنه كل ما قام الدولة هن يكونوا معها إن كانت ثورة عسكرية ولا إن كان مثلا جمهورية ولا كان دكتاتوري ولا آخري هن يتأقلموا هذا ذنب بارك الله فيك مش هذا ابدا لكن على كل حال ما هو الا ناقد وناقد كفر ليس بكذب وهو يعرض على سامعين او المحاضرين عنده ان هذا نصراني بيقول هذا ترابي كذا وهي مثل الشرق الاوسط بيقول كذا